تستمعون إلى مغامرة ذو الشفة الملتوية، تأليف آرثر كونان دويل، من مغامرات شيرلوك هولمز. كان عيسى ويتني شقيق الراحل إلياس ويتني الحاصل على دكتوراه في علم اللاهوت ومدير كلية سان جورج للاهوت، مدمنا بشدة للأفيون، وقد أصبح معتادا على هذه العادة كما أفهم عن طريق أحد الحمقى المهووسين عندما كان في الكلية. فبعدما قرأ وصف دي كوينسي لأحلامه وأحاسيسه، كان يغمس تبغه في صبغة الأفيون في محاولة منه للحصول على نفس التأثيرات. وجد مثل أناس كثيرين أن ممارسة هذه العادة أسهل من التخلص منها، فظل لسنوات عديدة عبدا لهذه المادة المخدرة، وأصبح يثير خليطا من الرعب والشفقة لدى أصدقائه وأقربائه. بوسع الآن أن أراه بوجه مصفر شاحب وجفنين مرتخيين وبؤبؤين كرأس الدبوس، يجلس منكمشا على نفسه في أحد المقاعد، حطام رجل نبيل. في إحدى ليالي شهر يونيو عام 1889 دق جرس باب منزلي في الوقت الذي يبدأ فيه الناس بالتثاؤب، فيلقون نظرة سريعة على الساعة استعدادا للنوم. كنت جالسا على مقعدي بينما وضعت زوجتي أدوات شغل الإبرة في حجرها، وبدا على وجهها قليل من خيبة الأمل. قالت: أوه، إنه أحد المرضى، سيكون عليك أن تخرج. تاوهت متأففا، إنني لم ألبث أن عدت إلى المنزل بعد يوم مرهق. سمعنا باب المنزل يفتح وبعض الكلمات السريعة، ثم وقع خطوات سريعة على مشمع الأرضية. فتح بابنا على مصراعي، ودخلت الغرفة سيدة ترتدي بعض الملابس الداكنة ووشاحا أسود. استهلت حديثها قائلة: أعتذر عن الحضور في هذا الوقت المتأخر. وفجأة فقدت السيطرة على نفسها وهرعت إلى الأمام، وألقت بذراعيها حول رقبة زوجتي وبكت على كتفها. قالت وهي تبكي: إنني في مشكلة كبيرة، أنا في أشد الحاجة إلى المساعدة. قالت زوجتي وهي تهندم وشاح السيدة: يا إلهي، إنها كيت ويتني، كم أفزعتني يا كيت، لم تكن لدي أدنى فكرة عمن كنت حينما دخلت الغرفة. لم أكن أعرف ما يجب علي فعله، لذا جئت إليك مباشرة. كان ذلك ما يحدث دائما، فكل من يعانون فاجعة يأتون لزوجتي كما تلجأ الطيور إلى الفنار. أهلا بك في أي وقت، والآن لابد أن تحتسي بعض النبيذ والماء وتجلسي هنا مرتاحة وتخبرين بكل شيء ألم بك. أم تفضلين أن أطلب من جيمس الذهاب إلى الفراش؟ أوه لا لا، أرغب في نصيحة الطبيب ومساعدته أيضا، فالأمر يخص عيسى، فهو لم يعد إلى المنزل منذ يومين وأنا شديدة الخوف عليه. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إلينا عن مشكلة زوجها، إلي بصفتي طبيبا وإلى زوجتي باعتبارها صديقة قديمة وزميلة دراسة. هدأنا من روعها وحاولنا أن نطمئنها بقدر ما أمكننا من كلمات. فهل كانت تعرف مكان زوجها؟ هل كان من الممكن أن نعيده إليها؟ بدا هذا ممكنا، إذ كان لديها معلومات أكيدة أنه في الآونة الأخيرة كان يرتاد أحد أوكار الأفيون في أقصى شرق مدينة لندن عندما كانت تشتد عليه النوبة. حتى ذلك الوقت كان انغماسه المفرط في تدخين الأفيون مقتصرا على يوم واحد في الأسبوع، وكان يعود في المساء مرتعشا وفي حالة يرثى لها. لكن النوبة صارت تأتيه كل 48 ساعة، ولذا فهو كان يرقد هناك بلا شك وسط قاذورات أحواض السفن، يدخن تلك المادة السامة أو يغط في النوم حتى يزول أثرها. لابد أنه موجود هناك، كانت متأكدة من ذلك، في حانة جولد في زقاق أبرسواندام لين. ولكن ما الذي كان يتوجب عليها فعله؟ كيف يمكن لامرأة شابة وخجولة أن تدخل مكانا كهذا وتخرج زوجها من وسط الهمج الذين يحيطون به من كل جانب؟ كان هذا هو الحال، وبالطبع لم يكن ثمة طريقة للتعامل مع الأمر سوى طريقة واحدة. هل من الممكن أن أصطحبها إلى هذا المكان؟ وبعد إعادة التفكير، لماذا يتعين أن تأتي معي من الأساس؟ لقد كنت المستشار الطبي لعيسى ويتني، ومن ثم كان لي تأثير عليه. يمكنني تدبر الأمر بصورة أفضل إذا كنت وحدي. قطعت لها وعدا بأنني سأعيده إلى المنزل في عربة أجرة في غضون ساعتين، إن كان موجودا بالفعل في العنوان الذي أعطتني إياه. وهكذا بعد 10 دقائق كنت قد تركت ورائي مقعدي وغرفة جلوسي المبهجة، مهرولا نحو الشرق في عربة أجرة في مهمة غريبة كما بدت لي في ذلك الوقت. ولكن المستقبل وحده كان كفيلا أن يبين مدى غرابتها. ولكن لم يكن ثمة صعوبة كبيرة في أول مرحلة من مغامرتي. أبر سواندام لين عبارة عن زقاق حقير يقبع خلف أرصفة الميناء العالية التي تحد الجنوب الشمالي من النهر حتى شرق جسر لندن، بين محل لبيع الملابس الرخيصة وآخر لبيع نبيذ الجن تصل إليهما عبر مجموعة من السلالم المنحدرة التي تقود إلى أسفل نحو فجوة سوداء تشبه مدخل مغارة. وجدت الحانة التي كنت أبحث عنها، وبعد أن طلبت من عربة الأجرة أن تنتظرني نزلت درجات السلم التي أبلاها من المنتصف وطء لا يتوقف لأقدام سكارى، وعلى ضوء متذبذب لمصباح زيتي موجود فوق الباب وجدت المزلاج، وشققت طريقي داخل غرفة طويلة ومنخفضة مفعمة بدخان الأفيون الثقيل الكثيف بني اللون ومزود بأسرة خشبية مثبتة كالموجودة أعلى مقدمة سفن المهاجرين. يمكن للمرء أن يلمح بالكاد عبر الظلام أجسادا مستلقية في أوضاع غريبة وغير عادية، أكتافا منحنية وركبا مثنية ورؤوسا ملقاة إلى الوراء وذقونا متجهة إلى أعلى، وهنا وهناك عيونا داكنة قد انطفأ بريقها تلتفت نحو الوافد الجديد. ومن بين الظلال السوداء لمعت دوائر صغيرة من الضوء الأحمر الذي يسطع ثم يخفت، بينما كان السم المشتعل يتمدد وينكمش داخل تجاويف الغلايين المعدنية. كان أغلبهم مستلقين صامتين، ولكن البعض كانوا يتمتمون مخاطبين أنفسهم، بينما تحدث آخرون بعضهم مع بعض بصوت غريب منخفض ورتيب، وكان حديثهم يأتي متدفقا ثم يخفت فجأة حتى يعم الصمت، ويصير كل واحد منهم مغمغما بأفكاره ولا يكترث كثيرا بكلام من يجاوره. في أقصى نهاية الغرفة كان هناك موقد صغير يحوي فحما محترقا، وبجانبه على مقعد خشبي ذي 3 أرجل كان يجلس رجل عجوز طويل رفيع يسند فكيه على كفيه ومرفقيه على ركبتيه محدقا في النار. لدى دخولي هرع نحوي خادم شاحب من الملايو وهو يحمل لي غليونا وكمية من المخدر مشيرا نحو سرير فارغ، فقلت شكرا لك، لم آتي بهدف البقاء، فأحد أصدقائي موجود هنا، إنه السيد عيسى ويتني وأرغب في التحدث إليه. كان ثمة حركة وصوت هتاف عن يميني، نظرت عبر الظلام فرأيت ويتني شاحبا هزيلا أشعث يحدق بي. قال يا إلهي إنه واتسون. كان في حالة يرثى لها، فقد كانت كل أعصابه ترتعش، وأضاف كم الساعة يا واتسون؟ 11 تقريبا. من أي يوم؟ الجمعة 19 من يونيو. يا إلهي كنت أظن أنه الأربعاء. إنه الأربعاء، لما تريد تخويفي؟ دفن وجهه في ذراعيه وبدأ ينشج بصوت حاد مرتفع. قلت لك إنه يوم الجمعة يا رجل، إن زوجتك تنتظرك طوال هذين اليومين، ينبغي أن تخجل من نفسك. أنا خجلان بالفعل، ولكن الأمر قد اختلط عليك يا واتسون، فأنا لم أقضي هنا سوى بضع ساعات، ولم أدخن سوى 3 أو 4 غلايين، نسيت كم بالضبط، ولكنني سأعود معك إلى المنزل. لن أخيف كيت، كيت الصغيرة المسكينة. أعطني يدك، هل لديك عربة أجرة؟ أجل، لدي واحدة تنتظرني. إذن سأذهب فيها، ولكن لابد أنني أدين ببعض المال للحانة. اسألهم بكم أدين لهم يا واتسون، فأنا متوعك ولا يمكنني أن أفعل شيئا بنفسي. مشيت عبر الممر الضيق بين الصف المزدوج من النائمين، وأنا أحبس أنفاسي حتى لا أستنشق الأبخرة الكريهة المخدرة للأفيون، وأنظر حولي باحثا عن المدير. وبينما كنت أمر بالرجل الطويل الذي كان يجلس بالقرب من الموقد، شعرت بشد مفاجئ في ذيل سترتي وصوت خفيض يهمس: مر من أمامي ثم استدر وانظر لي مرة أخرى. وقعت الكلمات على مسامعي بوضوح تام، فنظرت إلى أسفل سريعا. لا يمكن أن تكون هذه الكلمات قد أتت سوى من العجوز الذي إلى جانبي، والذي جلس الآن في شدة الاستغراق شديد النحول، مليئا بالتجاعيد، منحنيا بفعل تقدم العمر، يتدلى بين ركبتيه غليون أفيون، وكأنه وقع من بين أصابعه في محض تكاسل. تقدمت خطوتين إلى الأمام ونظرت إلى الخلف، احتجت إلى استجماع كل ما أملكه من مهارات ضبط النفس لأمنع نفسي من إطلاق صيحة ذهول. كان العجوز قد أدار ظهره حتى لا يتمكن أي شخص سواي من رؤيته، وقد امتلأت هيئته واختفت تجاعيده واستعادت عيناه الذابلتان توهجهما. لم يكن ذلك الرجل الذي كان جالسا هناك بجواري نار الموقد ويبتسم ابتسامة عريضة لما بدا علي من دهشة سوى شيرلوك هولمز. أومأ لي بحركة خفيفة لأقترب منه، وعلى الفور عندما أدار وجهه نصف استدارة نحو الجمع مرة أخرى، انغمس في الارتعاش والثرثرة بلا لجام كمن أعيته الشيخوخة. همست له قائلا: هولمز، بحق الرب، ما الذي تفعله في هذا الوكر؟ أخفض صوتك بقدر ما تستطيع، فلدي حاسة سمع ممتازة. إن تفضلت بالتخلص من صديقك المدمن هذا، فسيسعدني غاية السعادة أن أتحدث معك قليلا. لدي عربة أجرة تنتظرني بالخارج، إذن أرجوك أن ترسله إلى المنزل فيها. يمكنك أن تثق به دون خوف، فهو يبدو أضعف من أن ينخرط في أي متاعب. كما أقترح أيضا أن ترسل إلى زوجتك رسالة موجزة مع سائق عربة الأجرة، تخبرها فيها بأنك قد انضممت إلي. إن انتظرتني بالخارج فسأقابلك في غضون 5 دقائق. كان من الصعب أن أرفض أي طلب من طلبات شيرلوك هولمز، لأنها دائما ما تكون بالغة التحديد وقاطعة، ويطرحها مغلفة بتلك اللهجة الآمرة بعض الشيء. شعرت مع ذلك أنني سأتم مهمتي بمجرد وضع ويتني في عربة الأجرة، أما فيما يتعلق بالباقي فلم أكن لأتمنى شيئا أفضل من أن أكون مع صديقي شيرلوك في واحدة من تلك المغامرات الفريدة التي كانت الوضع الطبيعي لحياته. في غضون دقائق كنت قد كتبت رسالتي ودفعت فاتورة ويتني وقدته خارجا إلى عربة الأجرة، ورأيته وهو يرحل في العربة في جنح الظلام. وبعد وقت قصير ظهر رجل توحي هيئته بالهرم خارجا من وكر الأفيون، وكان هذا الرجل هو هولمز. سار متثاقلا بظهر منحن وخطوات مترددة شارعين، ثم وهو يلقي نظرة سريعة على ما حوله عدل هيئته وانفجر في نوبة ضحك شديدة. أظنك يا واتسون تتخيل أنني قد أضفت تدخين الأفيون إلى حقن الكوكايين التي أستخدمها وجميع مواطن الضعف الصغيرة الأخرى التي قد تفضلت بإعطاء رأيك الطبي فيها. لقد فوجئت بوجودك هناك بلا شك، لكن ليس أكثر مما فوجئت أنا بوجودك هناك. جئت للعثور على صديق، وأنا جئت للعثور على عدو. عدو؟ أجل، أحد أعداء الطبيعيين، أو يجدر بي أن أقول فريسة الطبيعية. باختصار يا واتسون، أنا في خضم تحقيق استثنائي بحق، وكنت أمل أن أجد دليلا وسط الثرثرة غير المترابطة لهؤلاء المدمنين كما فعلت من قبل. لو كان أحدهم قد تعرف علي في ذلك الوكر لكان سرعان ما سيقضى علي، فقد كنت أستخدمه من قبل لأغراض الخاصة. ولقد أقسم البحار الهندي الوغد الذي يديره على الانتقام مني. يوجد في مؤخرة ذلك المبنى بالقرب من كنيسة بولوارف باب مسحور يمكن أن يحكي قصصا غريبة عمن مروا عبره في الليالي الحالكة. ماذا؟ أتقصد جثثا؟ أجل، جثث يا واتسون. كنا سنصير أغنياء لو كنا تقاضينا 1000 جنيه استرليني مقابل كل ملعون بائس قتل في ذلك الوكر. إنه أشنع فخ لجرائم القتل على ضفة النهر بأكملها، وأخشى أن يكون نيفل سانت كلير قد دخله ولم يخرج منه حيا أبدا. أعتقد أن عربتنا لابد أن تكون هنا. وضع سبابتيه بين أسنانه وأطلق صفيرا حادا، وهي إشارة أجيبت بصافرة مشابهة من بعيد، وتبعها بعد وقت قصير صوت قعقعة عجلات وصليل حوافر حصان. قال هولمز بينما كانت عربة يجرها حصان تندفع مخترقة الظلام طارحة شعاعين ذهبيين من الضوء الأصفر من فوانيسها الجانبية. والآن يا واتسون ستأتي معي، أليس كذلك؟ إن كان لي نفع. أوه، دائما ما يكون الصاحب الموثوق ذا نفع، والأهم من ذلك أنه يؤرخ الأحداث. غرفتي في ذا سيدرز فيها سرير مزدوج. ذا سيدرز؟ أجل، إنه منزل السيد سانت كلير، إنني أقيم هناك أثناء إجراء التحقيق. أين هو إذن؟ بالقرب من لي في مقاطعة كنت، أمامنا 7 أميال سنقطعها بالعربة، ولكنني لا أعلم شيئا عن الأمر. صحيح، ستعرف كل شيء حالا، اصعد إلى هنا. حسنا يا جون، لن نحتاجك، إليك نصف كراون. انتظرني غدا في حوالي 11، انزل من العربة. إلى اللقاء إذن. نكز الحصان بصوته فانطلقنا عبر سلسلة لا تنتهي من الشوارع الكئيبة والمهجورة التي اتسعت شيئا فشيئا حتى صرنا ننطلق بسرعة شديدة عبر جسر واسع مسور ويتدفق تحتنا بتؤدة النهر القاتم. بعد ذلك مررنا بمنطقة كئيبة أخرى من المباني لم يكسر سكونها سوى وقع الأقدام الثقيلة المنتظمة لأحد رجال الشرطة أو صوت أغاني وصيحات يأتي من بعض من يحتفلون في وقت متأخر من العربيد. كانت مجموعة من السحب الثقيلة تنجرف ببطء عبر السماء، وتلألأت نجمة أو اثنتان بخفوت هنا وهناك في الفراغات الموجودة بين السحب. قاد هولمز العربة في صمت ورأسه منخفض على صدره، كان يبدو كرجل غارق في خضم الأفكار. بينما جلست بجانبه لدي فضول لمعرفة طبيعة مغامرته الجديدة التي بدأ أنها تستنزف قواه بشدة، لكنني كنت أخشى أن أقطع حبل أفكاره. كنا قد قطعنا 10 أميال وبدأنا نقترب من حدود حزام من منازل الضواحي عندما انتفض هولمز وهز كتفيه وأشعل غليونه بطريقة رجل قد أقنع نفسه أنه يفعل ما فيه الصالح. كسر الصمت قائلا: إنك تنعم بهبة الصمت يا واتسون، وهو ما يجعلك رفيقا لا يقدر بثمن. في واقع الأمر إنه يمثل لي أمرا عظيما أن يكون لدي من أتحدث إليه، فأفكاري لا تبعث على كثير من السرور. كنت أسأل نفسي عما يتعين قوله لهذه المرأة العزيزة المسكينة الليلة عندما تستقبلني لدى الباب. لقد نسيت أنني لا أعرف شيئا عن الأمر، سيكون لدي وقت لأطلعك على الحقائق الخاصة بالقضية قبل أن نصل إلى منطقتي لي. يبدو الأمر بسيطا بنحو سخيف، ومع ذلك بطريقة ما لا يمكنني أن أضع يدي على شيء لأبدأ به. يوجد الكثير من الخيوط بلا شك، ولكن لا يمكنني وضع يدي على نهايتها. الآن سأوضح لك القضية بوضوح ودقة يا واتسون، وربما يكون باستطاعتك أن ترى بارقة أمل فيما أراه محض ظلام. أها، تفضل إذن. منذ بضع سنوات، ولأكون أكثر تحديدا في شهر مايو عام 1884، أتى إلى لي سيد نبيل يدعى نيفيل سانت كلير، والذي كان يبدو أن لديه الكثير من المال. اشترى منزلا ضخما وجهزه على نحو رائع، وكان يعيش حياة رغدة عموما. تدريجيا كون صداقات في الحي الذي يعيش فيه، وفي عام 1887 تزوج من ابنة صانع خمور محلي، ولديه منها الآن طفلان. لم يكن لديه مهنة، لكنه كان مساهما بالعديد من الشركات، وكان يذهب دائما في كل صباح إلى المدينة ويعود بحلول الساعة 5:14 من شارع كانون كل ليلة. يبلغ السيد سانت كلير من العمر الآن 37 عاما، وهو رجل ذو عادات معتدلة وزوج صالح وأب حنون للغاية، ويتمتع بسمعة طيبة بين كل من يعرفونه. يمكنني أن أضيف أن ديونه في الوقت الحالي بقدر ما استطعنا التأكد تصل إلى 88 جنيها استرليني و10 بنسات، بينما يمتلك 220 جنيها استرلينيا رصيدا قائما في حسابه ببنك كابيتال أند كاونتز. لذا لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مشاكل مالية تثقل كاحلة. يوم الاثنين الماضي ذهب السيد نيفيل سانت كلير إلى المدينة في وقت أبكر إلى حد ما من المعتاد، منوها قبل ذهابه إلى أن لديه مهمتين هامتين عليه القيام بهما، وأنه سيحضر لابنه الصغير صندوق مكعبات عند عودته. وعلى الفور وبمحض الصدفة تلقت زوجته برقية في نفس هذا اليوم الاثنين بعد وقت قصير جدا من مغادرته، تفيد بأن الطرد الصغير القيم الذي كانت تنتظره موجود في مكتب شركة أبردين للشحن. في الواقع إن كنت تعرف لندن جيدا فستعلم أن مكتب الشركة يقع في شارع فريسنو الذي يتفرع من زقاق أبر سواندم لين الذي وجدتني فيه الليلة. تناولت السيدة سانت كلير غداءها وتوجهت إلى المدينة وتسوقت قليلا، ثم اتجهت إلى مكتب الشركة واستلمت الطرد. وجدت نفسها تسير عبر زقاق أبر سواندم لين في تمام الساعة 4:35 في طريقها للعودة إلى المحطة. هل تتابعني حتى الآن؟ أجل، الأمر شديد الوضوح. قد كان يوم الاثنين شديد الحرارة لو كنت تذكر، وكانت السيدة سانت كلير تمشي ببطء وهي تنظر حولها على أمل أن تجد عربة أجرة، إذ أنها لم تحب الحي الذي وجدت نفسها فيه. وبينما كانت تمشي في هذا الطريق عبر زقاق أبر سواندم لين، سمعت فجأة صيحة أو صراخا وصعقت عندما رأت زوجها ينظر نحوها ويشير إليها كما بدا لها من نافذة بالطابق الثاني. كانت النافذة مفتوحة ورأت وجهه بوضوح، والذي وصفته بأنه كان مضطربا اضطرابا رهيبا. لوح لها بيديه بنحو محموم ثم اختفى من النافذة فجأة، حتى بدا لها وكأن قوى خفية لا تقاوم قد ابتلعته من الخلف. استرعت نقطة فريدة انتباه عينيها الأنثوية اللماحة، وهي أنه على الرغم من أنه كان يرتدي معطفا داكنا كالذي كان يرتديه وهو في طريقه إلى المدينة، فلم يكن يرتدي ياقة ولا ربطة عنق. مقتنعة تمام الاقتناع أنه كان ثمة خطب ألم به، هرعت زوجته نزولا على درجات السلم نحو المنزل الذي لم يكن سوى وكر الأفيون الذي وجدتني فيه الليلة، وركضت عبر الغرفة الأمامية محاولة صعود السلم الذي يقود إلى الدور الأول، إلا أنها قابلت أسفل الدرج البحار الهندي الوغد الذي حدثتك عنه الذي دفعها إلى الخلف، وبمعاونة دنماركي يعمل مساعدا هناك دفعها خارجا إلى الشارع. هرعت في الطريق تملأها الشكوك والمخاوف الجنونية، وبحظ جيد نادر التقت في شارع فريسنو بعدد من أفراد الشرطة بصحبة مفتش في طريقهم إلى مكان دوريتهم. رافقها المفتش والرجلان راجعين إلى الحانة، وكان على الرغم من مقاومة المالك الشديدة فقد شقوا طريقهم نحو الغرفة التي شوهد فيها السيد سانت كلير آخر مرة. لم يكن ثمة أثر له. في الواقع لم يكن هناك أي شخص في ذلك الطابق بأكمله إلا صعلوك كسيح ذو مظهر قبيح بدا وكأنه قد اتخذ ذلك المكان بيتا. أقسم كل من البحار الهندي والصعلوك بإصرار شديد أنه لم يكن هناك أي شخص آخر موجود في الغرفة الأمامية خلال فترة ما بعد الظهر. كان إصرارهما على الإنكار شديدا، حتى إن المفتش كان مذهولا، وكان قد أوشك على تصديق أن السيدة سانت كلير كانت واهمة. وعندئذ صرخت مهرولة نحو صندوق صغير مصنوع من الخشب موضوع على الطاولة وأزحت عنه القطاء، فسقطت منه مجموعة متتابعة من المكعبات، والتي كانت اللعبة التي كان سانت كلير قد وعد أن يحضرها للبيت. هذا الكشف بالإضافة إلى الارتباك الواضح الذي بدا على الصعلوك الكسيح جعل المفتش يدرك أن الأمر خطير. فتشت الغرف بحرص وأشارت جميع النتائج إلى جريمة نكرة. كانت الغرفة الأمامية مفروشة بأثاث بسيط كغرف جلوس وتقود إلى غرف نوم صغيرة تطل على الجزء الخلفي لأحد أرصفة الميناء، وبين رصيف الميناء ونافذة غرفة النوم يوجد لسان ضيق يصبح جافا في وقت الجزر ومغطى بالماء وقت المد بارتفاع 4 أقدام ونصف القدم على الأقل. وكانت نافذة غرفة النوم واسعة ومفتوحة من الأسفل. بالفحص شهدت أثار دماء على حافة النافذة وعدة قطرات متفرقة كانت واضحة على الأرضية الخشبية لغرفة النوم. وكان جميع ملابس السيد نيفيل سانت كلير عدا معطفه ملقى خلف ستارة في الغرفة الأمامية، فحذاؤه وجواربه وقبعته وساعته كانت جميعها موجودة هناك. لم يكن ثمة أي علامات عنف على أي من هذه الملابس، ولم يوجد أي أثر آخر للسيد نيفيل سانت كلير. لابد أنه قد خرج من النافذة كما هو واضح، إذ لم يكن هناك أي مخرج آخر يمكن اكتشافه، ولم تعطي بقع الدماء المشؤومة الموجودة على حافة النافذة سوى القليل من الأمل في أن يكون قد تمكن من إنقاذ حياته بالسباحة، لأن المد كان في أعلى مستوياته لحظة وقوع تلك المأساة. لنتحدث الآن عن الشريرين اللذين بدا أنهما متورطان تورطا مباشرا في الأمر، فقد كان البحار الهندي معروفا بأنه رجل ذو سوابق شنيعة، ولكن كونه طبقا لرواية السيدة سانت كلير كان موجودا أسفل السلم في غضون ثوان قليلة من ظهور زوجها عند النافذة، فقد كان من الصعب أن يكون أكثر من شريك في الجريمة. كان دافعه قائما على الجهل التام، واعترض مؤكدا أنه لم يكن لديه أي علم بأفعال نزيله هيو بون، وأنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال تفسير وجود ملابس السيد سانت كلير المفقودة. تحدثنا بما فيه الكفاية عن البحار الهندي الذي يدير الحانة، والآن دعنا نتحدث عن الكسيح المشؤوم الذي يعيش في الطابق الثاني من وكر الأفيون، والذي كان بالتأكيد آخر إنسان وقعت عينه على نيفيل سانت كلير. اسمه يو بون، ووجهه البشع مألوف لكل من يذهب إلى المدينة كثيرا. إنه متسول محترف، وإن كان يتظاهر بأنه يدير تجارة صغيرة يبيع علب أعواد الثقاب الشمعية ليتجنب قوانين الشرطة. بعد أن تقطع مسافة قصيرة في شارع ثريد نيدل، إن كنت لاحظت ستجد زاوية صغيرة في الجدار على الجانب الأيسر. في هذا المكان يجلس هذا المخلوق القرفصاء كل يوم واضعا مخزونه الصغير من علب أعواد الثقاب على حجره، فيستدر مظهره المثير للشفقة العطف، وتتجمع حفنة قليلة من الصدقات كمطر خفيف داخل قبعته الجلدية المشحمة التي يضعها على الرصيف بجانبه. لقد راقبت هذا الرجل أكثر من مرة قبل أن أفكر في التعرف عليه بنحو مهني، وقد فوجئت بالمال الذي حصده في وقت قصير، فمظهره كما ترى مميز للغاية، بحيث لا يمكن أن يمر به أحد دون ملاحظته. كتلة من الشعر البرتقالي الفاقع، ووجهه شاحب تشوهه ندبة مروعة، والتي نتج عن انكماشها رفع الحافة الخارجية لشفته العلوية، وذقن متدل كذقن كلب البولدوغ، وزوج من العيون الداكنة الثاقبة اللتين تتناقضان تناقضا فريدا مع لون شعره. كل ذلك يميزه وسط الحشد العادي للمتسولين، كما تميزه فطنته عنهم، فهو جاهز دائما برد على أي مزحة ساخرة قد يلقيها على مسامعه أي من المارة. هذا الرجل هو الذي نعلم الآن أنه كان النزيل في وكر الأفيون، وأنه كان آخر من رأى السيد سانت كلير الذي نبحث عنه. تساءلت قائلا، ولكنه كسيح، فما الذي كان بمقدوره فعله بمفرده في مواجهة رجل في مقتبل العمر؟ إنه كسيح بمعنى أنه يعرج في مشيته، ولكنه من النواحي الأخرى يبدو رجلا قويا يتمتع بصحة جيدة. وبالتالي ستخبرك خبرتك الطبية يا واتسون أن ضعف أحد الأطراف غالبا ما تعوضه قوة استثنائية في الأطراف الأخرى. أها، واصل سرد قصتك أرجوك. فقدت السيدة سانت كلير وعيها عند رؤية الدماء على النافذة، ورفقتها الشرطة إلى منزلها في عربة أجرة، نظرا لأن وجودها لم يكن ليساعدهم في تحقيقاتهم. فحص المفتش بارتون الذي كان مسؤولا عن القضية المبنى فحصا دقيقا، ولكن دون أن يجد أي شيء يمكن أن يساعد في حل اللغز. لقد وقعوا في خطأ واحد، ألا وهو أنهم لم يلقوا القبض فورا على بون، إذ أتيح له بضع دقائق قد يكون خلالها قد تواصل مع صديقه البحار الهندي، ولكن سرعان ما تلافوا هذا الخطأ فضبطوه وفتشوه دون العثور على أي شيء يمكن أن يجرمه. صحيح أنه كان يوجد بعض بقع الدماء على كمه قميصه الأيمن، إلى أنه أشار إلى بنصره الذي كان مجروحا بالقرب من الظفر، وأوضح أن النزيف يأتي من هذا الجرح، مضيفا إلى أنه قد توجه إلى النافذة قبل وقت قصير، وأن بقع الدماء التي لوحظت هناك قد كانت بلا شك من نفس المصدر. كما نفى بشدة أنه رأى السيدة نيفل سانت كلير، وأقسم أن وجود ملابس سانت كلير في غرفته كان لغزا له تماما، كما هو الحال للشرطة. أما فيما يتعلق بتأكيد السيدة سانت كلير بأنها حقا قد رأت زوجها في النافذة، فقد قال إنها إما فقدت عقلها وإما كانت تحلم. نقل إلى قسم الشرطة وهو يصرخ محتجا، بينما ظل المفتش في المبنى على أمل أن تقدم موجة الجزر دليلا جديدا، وهو ما قد حدث فعلا، فقد وجدوا بعض صعوبة على الضفة الطينية ما كانوا يخشون العثور عليه، إذ عثروا على معطف نيفال سانت كلير الذي كشف عنه تراجع المد، ولكنهم لم يجدوا سانت كلير نفسه. ما الذي تعتقد أنهم قد وجدوه في جيوب المعطف؟ لا يمكنني التخمين. أنا لا أعتقد أيضا أنك ستخمن ذلك. كان كل جيب مدخما بعملات البنس والنصف بنس، 421 بنسا و270 نصف بنس، لذا لم يكن مستغربا أن المد لم يجرفه. أما الجسم البشري فهو مسألة مختلفة، توجد دوامة شرسة بين رصيف الميناء والمنزل، يبدو من المحتمل أن المعطف المثقل بالعملات بقي في مكانه بينما ابتلعت المياه الجثة العارية نحو النهر. لكنني أفهم أنه قد عثر على جميع الملابس الأخرى في الغرفة، فهل كانت الجثة ترتدي المعطف فقط؟ لا يا سيدي، ولكن قد تقابل الحقائق بخداع كاف. لنفترض أن هذا الرجل بون قد دفع نيفل سانت كلير من النافذة، وليس ثمة أي عين بشرية لترى الفعل. ما الذي سيفعله عندئذ؟ سيفكر في الحال بكل تأكيد أنه لا بد أن يتخلص من الملابس التي ستفضح أمره، فسيأخذ المعطف وسيشرع في إلقائه من النافذة، وحينها سيفكر في أنه سيطفو ولن يغرق. ليس لديه الكثير من الوقت، إذ إنه قد سمع الشجار بالأسفل عندما كانت الزوجة تحاول أن تصعد عنوة. ربما يكون قد عرف من شريكه البحار الهندي أن الشرطة قادمة في الشارع على عجل، لا يمكن إهدار أي لحظة، فيهرع نحو مخزن سري لديه جمع فيه الغلة التي جناها من أعمال التسول، ويكدس أكبر قدر من العملات التي يمكنه أن يصل إليها في جيوب المعطف ليتأكد من أنه سيغوص ويلقي بها خارجا. وكان ليفعل الأمر نفسه مع باقي الملابس الأخرى لو لم يسمع وقع خطوات متسارعة بالأسفل، لكنه لم يكن لديه من الوقت سوى ما يكفي لغلق النافذة عندما ظهرت الشرطة. أها، يبدو كلامك معقولا بالتأكيد. حسنا، سنعتبره افتراضا عمليا لعدم وجود افتراض أفضل. كما أخبرتك قبض على بون وأخذ إلى قسم الشرطة، لكن لم يكن من الممكن إثبات أن ثمة أي شيء ضده. كان معروفا لسنوات طويلة بأنه متسول محترف، إلى أن حياته بدت هادئة ومسالمة للغاية. هذه هي تطورات الأمر حتى الآن، والأسئلة التي لابد من حلها هي: ما الذي كان يفعله نيفل سانت كلير في وكر الأفيون؟ وماذا حدث له وهو هناك؟ وأين هو الآن؟ وما علاقة هيوبون باختفائه؟ كلها أسئلة لا أجد لها حلا على الإطلاق. أقر بأني ليس بوسعي تذكر أي قضية في نطاق خبرتي بدت للوهلة الأولى شديدة البساطة، ولكنها انطوت على هذا القدر من الصعوبات. بينما كان شيرلوك هولمز يفصل سلسلة الأحداث الفريدة هذا، كنا نمر سريعا عبر ضواحي المدينة الضخمة إلى أن تركنا وراءنا آخر مجموعة من المنازل المنتشرة هنا وهناك، وانطلقنا بحذاء سياج ريفي كان يحيط بنا من الجانبين. ولكن ما إن انتهى من كلامه حتى مررنا عبر قريتين متباعدتين، حيث كان لا يزال هناك بعض الأضواء التي تلمع في النوافذ. قال رفيقي: نحن على مشارف لي، لقد مررنا بثلاث مقاطعات إنجليزية خلال رحلتنا القصيرة، إذ بدأنا في ميدلسكس ومررنا بساري من زاوية لها وانتهينا في كانت. أترى ذلك الضوء بين الأشجار؟ إنه منزل ذا سيدرز، وإلى جانب ذلك المصباح تجلس امرأة ليس أدنى شك أن أذنيها المتلهفتين قد التقطتا بالفعل وقع حوافر حصاننا. سألت هولمز قائلا: ولكن لما لا تدير القضية من بيكر ستريت؟ لأن هناك العديد من الاستقصاءات التي يجب إجراؤها ها هنا. لقد تفضلت السيدة سانت كلير بوضع غرفتين تحت تصرفي، وكنت على ثقة من أنها لن تستقبل صديقي وزميلي سوى بالترحاب. أكره لقاءها يا واتسون، وليس لدي أخبار عن زوجها. ها نحن ذا، قف هناك، قف. كنا قد توقفنا أمام منزل ضخم مشيد على أرض تابعة له. ركض فتى إسطبل نحو رأس الحصان، وإذا قفزت إلى الأرض تبعت هولمز على الممر الصغير الممهد بالحصى الذي كان يؤدي إلى المنزل. وفيما كنا نقترب فتح الباب على مصراعي. وقفت امرأة شقراء صغيرة الحجم في المدخل مرتدية نوعا من الملابس الحريرية الخفيفة مع بعض الشيفون الوردي الناعم المنفوش حول رقبتها ورسغيها. حدد الضوء الوافر الآتي من خلفها هيئتها بوضوح، وهي تقف واضعة إحدى يديها على الباب والأخرى شبه مرفوعة في تلهف، وجسدها منحنا قليلا ورأسها ووجهها بارزا، وبنظرة حادة وشفتين مفتوحتين قليلا كانت هيئتها توحي بما لديها من تساؤلات. صاحت قائلة: حسنا، ما الأخبار؟ ثم عندما رأت أن هولمز لم يكن وحده أطلقت صيحة أمل تحولت إلى نبرة غريبة عندما وجدت رفيقي يهز رأسه وكتفيه نفيا. ألا يوجد أي أخبار جيدة؟ لا. ولا سيئة؟ لا، حمدا للرب على ذلك. فلتدخل، لابد أنك مرهق، فقد كان يومك طويلا. هذا صديقي يا دكتور واتسون، لقد كانت مساعدته ذات أهمية بالغة لي في العديد من قضاياي، وقد أتاحت لي فرصة سعيدة أن أحضره وأجعله يشارك في هذا التحقيق. قالت وهي تضغط على يدي بحرارة. تسرني رؤيتك، أنا متأكدة أنك ستغفر لنا أي نقصان في تجهيزات ضيافتنا عندما تأخذ بعين الاعتبار الطامة التي حلت بنا بغتة. أجبت قائلا: سيدتي العزيزة، أنا محارب قديم، وحتى لو لم أكن كذلك فبوسعي أن أرى جيدا أنه لا حاجة للاعتذار. سأكون في غاية السعادة إن أمكنني تقديم أي مساعدة سواء لك أو لصديقي. قالت السيدة ونحن ندخل غرفة طعام مضاءة جيدا وضع على طاولتها عشاء بارد. إذا سمحت لي يا سيد هولمز، أتوق لأن أواجه لك سؤالا أو سؤالين بسيطين، وأرجو أن تجيبني إجابة واضحة. بالطبع يا سيدتي. لا تقلق بشأن مشاعري، أنا لست هستيرية وليس من عادتي أن أفقد الوعي، إنني ببساطة أرغب في معرفة رأيك الحقيقي بكل صراحة ووضوح. بشأن ماذا؟ هل تعتقد في قرارة نفسك أنني فيل على قيد الحياة؟ بدأ أن السؤال قد أحرج شيرلوك هولمز، فأضافت قائلة وهي تقف على السجادة وتنظر إليه متفحصة وهو يجلس متكئا على كرسي مصنوع من الخيزران. بصراحة أرجوك. بصراحة إذن يا سيدتي لا أعتقد ذلك. هل تعتقد أنه قد مات؟ أجل. قتل؟ لا أقول ذلك، ربما. وفي أي يوم لقي حتفة؟ يوم الاثنين. إذن ربما ستتكرم يا سيد هولمز وتوضح لي كيف استلمت منه رسالة اليوم. وثب شيرلوك هولمز من كرسيه واقفا كما لو كان قد صعق بتيار كهربائي، صح قائلا: ماذا؟ قالت وهي تقف مبتسمة وتمسك بقصاصة من الورق رافعة إياها في الهواء. أجل اليوم. يمكنني أن أراها؟ بالتأكيد. اختطفها منها بلهفة وجذب المصباح وهو يبسطها على الطاولة، ثم فحصها باهتمام شديد. كنت قد نهضت من مقعدي وكنت أحدق بالورقة من خلفه. كان الظرف شديد الخشونة ومختوما بختم بريد جريفساند وبتاريخ ذلك اليوم نفسه، أو بالأحرى بتاريخ اليوم السابق، إذ كان الوقت قد جاوز منتصف الليل بكثير. غمغم هولمز: خط رديء، بالتأكيد هذا ليس خط زوجك يا سيدتي. بلى، ولكن الرسالة المرفقة بخطه. أرى أيضا أن أيا كان من عنوان الخطاب فقد احتاج إلى الذهاب والاستفسار عن العنوان. كيف بإمكانك أن تفطن إلى ذلك؟ الاسم كما ترين مكتوب بحبر أسود داكن جف وحده، أما الباقي فبلون رمادي، مما يدل على أن الورق النشاف قد استخدم. إن كان قد كتب على الفور ثم نشف بالورق الماس فلن يكون ذا لون أسود داكن. لقد كتب هذا الرجل الاسم ثم كان ثمة توقف قبل أن يكتب العنوان، وهذا لا يعني سوى أنه لم يكن يعرفه. إنه لشيء تافه بالطبع، ولكن ليس ثمة شيء أهم من الأشياء التافهة. والآن لنرى الرسالة. ها، لقد كان الظرف يحتوي على شيء ما هنا. أجل، كان يحتوي على خاتم توقيعه. وهل أنت متأكدة من أن هذا هو خط يدي زوجك؟ أحد خطي؟ خط يده عندما يكتب بسرعة، إنه يختلف تماما عن خطه المعتاد، ولكنني أعرفه جيدا. قرأ هولمز الرسالة: عزيزتي لا تخافي، كل شيء سيكون على ما يرام. ثمة خطأ كبير قد يستغرق تصحيحه بعض الوقت، انتظري بصبر. نيفل. إنه مكتوب بقلم الرصاص على صفحة فارغة من كتاب بحجم ثماني القطع بدون علامة مائية. مرسل اليوم من مكتب بريدي جريفسند على يد رجل ذي إصبع متسخة. كما أن من لصق لسان الظرف كان يمضغ التبغى، إن لم أكن مخطئا. ولا شك لديك يا سيدتي في أن هذا هو خط زوجك، أليس كذلك؟ بلى، نيفيل هو من كتب هذه الكلمات، وقد أرسلت اليوم من جريفسند. حسنا، يا سيدة سانت كلير، إن الأمر يتضح تدريجيا، ومع ذلك لن أجازف بالقول إن الخطر قد زال. ولكن لا بد وأنه على قيد الحياة يا سيد هولمز. أجل، ما لم يكن هذا تزويرا ماهرا يهدف لتضليلنا، فخاتم التوقيع على أي حال لا يثبت شيئا، يمكن أن يكون قد أخذ منه. لا لا لا، إنه خط يده بكل تأكيد. رائع، ومع ذلك ربما يكون قد كتبت يوم الاثنين ولم يرسل سوى اليوم فحسب. ذلك محتمل. إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن أمورا كثيرة ربما تكون قد حدثت فيما بينهما. أوه لا تحبطني يا سيد هولمز، أعلم أن كل شيء على ما يرام فيما يخصه. تربط بيننا صلة عاطفية وثيقة بحيث يمكنني أن أعلم إن حل به مكروه. في نفس اليوم الذي رأيته فيه آخر مرة كان قد جرح نفسه في غرفة النوم، ومع أنني كنت في غرفة الطعام إلا أنني هرعت إلى الأعلى على الفور، وأنا على أتم اليقين بأن شيئا قد حدث. هل تعتقد أنني سأشعر بأمر بسيط كهذا ولن أشعر بشيء في حال وفاته؟ لقد رأيت الكثير والكثير حتى صرت أعلم أن انطباع المرأة قد يكون أقيم من استنتاج محلل منطقي، ولديك بكل تأكيد في هذه الرسالة دليل قوي للغاية يؤكد وجهة نظرك. ولكن إذا كان زوجك على قيد الحياة وقادرا على كتابة الرسائل، فلماذا يظل بعيدا عنك؟ لا يمكنني تخيل السبب، إنه أمر لا يمكن تصوره. هل أبدى أي ملاحظة قبل أن يغادرك يوم الاثنين؟ لا. هل فوجئت برؤيته في أبر سوان داملين؟ أجل للغاية. هل كانت النافذة مفتوحة؟ أجل. إذن كان بإمكانه أن ينادي عليك. كان بإمكانه ذلك، ولكن جل ما فعله حسب ما أفهم أنه صرخ صرخة غير مفهومة، أليس كذلك؟ بلى. هل اعتقدت أنها كانت صرخة طلب للعون؟ أجل لقد لوح بيديه، ولكن ربما كانت صرخة مفاجئة. لعل دهشته لرؤيتك غير المتوقعة جعلته يلوح بيديه. هذا محتمل. وظننت أنه سحب إلى الوراء؟ لقد اختفى فجأة. ربما يكون قد قفز إلى الخلف. هل رأيت أي شخص آخر في الغرفة؟ لا، ولكن هذا الرجل البشع اعترف أنه كان موجودا هناك، والبحار الهندي كان موجودا أسفل السلم. صحيح، كان زوجك بقدر ما أمكنني التبين يرتدي ملابسه المعتادة، أليس كذلك؟ ولكن دون يقاته وربطة عنقه، لقد رأيت عنقه العاري بكل وضوح. هل سبق أن تحدث إليك عن أبر سوان داملين؟ مطلقا. هل بدأ عليه من قبل أي علامات تدل على تعاطيه الأفيون؟ مطلقا. شكرا لك سيدة سانت كلير، تلك هي النقاط الرئيسية التي رغبت في استيضاحها تماما. سنتناول الآن عشاء خفيفا ثم نذهب للنوم، فقد يكون لدينا يوم حافل للغاية غدا. وضعت غرفة كبيرة مريحة ذات سرير مزدوج تحت تصرفنا، ودخلت تحت الأغطية بسرعة إذ كنت مرهقا بعد مغامرة ليلية. أما شيرلوك هولمز فقد كان رجلا من شأنه أن يقضي أياما بل أسبوعا دون أن يذوق طعم الراحة عندما كانت تواجهه مشكلة مستعصية على الحل تشغل تفكيره فيقلبها في رأسه، معيدا ترتيب الوقائع التي بين يدي ومدققا فيها من جميع الوجوه إلى أن يفهمها تماما أو يقتنع بأن معلوماته كانت غير كافية. سرعان ما صار واضحا لي أنه كان ساعتئذ يستعد لجلسة طوال الليل، فقد خلع معطفه وصدريته وارتدى رداء نوم فضفاض أزرق، ثم راح يتجول في الغرفة وهو يجمع الوسائد من سريره والمساند من الأريكة والمقاعد ورتبها على شكل جلسة ديوان شرقي، وجلس عليها متربعا وأمامه أوقية من التبغ المفروم وعلبة ثقب. رأيته جالسا هناك في الضوء الخافت للمصباح وبين شفتيه غليون قديم مصنوع من خشب الورد البري، وعيناه مثبتتان بنظرة خالية من التعبير على ركن السقف، والدخان الأزرق يتصاعد منه في موجات، وهو صامت بلا حراك والضوء يسطع على ملامحه القوية الحادة بأنفه المعقوف كالنسر. وهكذا جلس بينما غالبني النعاس، وهكذا كان جالسا عندما أيقظني صوت هتاف مفاجئ، ووجدت شمس الصيف قد بدأت تملأ الغرفة. كان الغليون لا يزال بين شفتيه، والدخان ما زال يتصاعد في موجات إلى أعلى، والغرفة مليئة بدخان التبغ الكثيف. ولكن لم يبقى شيء من كومة التبغ التي رأيتها أمامه الليلة السابقة. سألني قائلا: أمستيقظ يا واتسون؟ أجل. أمستعد لنزهة صباحية؟ بالتأكيد. إذن ارتدي ملابسك. لم ينهض أحد من فراشه بعد، ولكنني أعرف أين ينام فتى الإسطبل، وبعد قليل سيعد لنا العربة. كان يبتسم وهو يتحدث، والتمعت عيناه، وبدا رجلا مختلفا عن المفكر المتجهم الذي كان عليه الأمس. بينما كنت أرتدي ملابسي ألقيت نظرة على ساعتي. لا عجب أن أحدا لم يكن قد نهض من فراشه بعد، فقد كانت عقارب الساعة تشير إلى 4:25. بالكاد قد انتهيت عندما عاد هولمز يخبرني أن فتى الإسطبل أسرج الحصان. قال وهو يرتدي حذاءه الطويل الرقبة: أريد أن أختبر نظرية صغيرة لدي. أعتقد يا واتسون أنك تقف الآن في حضرة واحد من أكثر الناس حمقا في أوروبا كلها. إنني أستحق أن أركل من هنا إلى تشارلينج كروست، ولكنني أعتقد أن بحوزة الآن مفتاح القضية. سألته مبتسما: وأين هو؟ فأجاب قائلا: في الحمام. وأردف قائلا عندما رأى نظرة الشك التي ترتسم على وجهي: أجل، أنا لا أمزح، لقد كنت هناك لتوي، وقد أخذته وهو لدي الآن في الحقيبة الجلادسون هذا. هيا يا رفيقي وسنرى ما إن كان يناسب القفلة أم لا. اتجهنا إلى الطابق السفلي بأقصى هدوء ممكن، وخرجنا إلى أشعة شمس الصباح الساطعة، حيث الحصان والعربة ينتظران في الطريق، بينما فتى الإسطبل يقف نصف عار عند مقدمة العربة. قفز كلانا في العربة وانطلقنا عبر طريق لندن. كانت بعض العربات الريفية تتحرك حاملة الخضروات إلى المدينة، أما صفا المنازل الكائنين على جانبي الطريق فكانا هادئين وهامدين، وكأنهما مدينة في حلم. قال هولمز وهو ينكز الحصان ليحثه على العدو: لقد كانت هذه قضية فريدة من نوعها فيما يتعلق ببعض النقاط. أعترف أنني كنت أعمى كحيوان الخلد، ولكن تعلم الحكمة متأخرا أفضل من عدم تعلمها أبدا. من بكروا بالاستيقاظ في البلدة قد بدأوا لتوهم النظر من نوافذهم، والنعاس يغالبهم. ونحن ننطلق عبر الشوارع ناحية ساري، ونحن نمر بطريق جسر واترلو عبرنا النهر وانطلقنا في شارع ويلينغتون، وانعطفنا بشدة إلى اليمين فوجدنا أنفسنا في شارع بو. كان شيرلوك هولمز مشهورا لدى قوة الشرطة، فحياه الشرطيان الواقفان عند الباب، وأمسك أحدهما برأس الحصان بينما قادنا الآخر إلى الداخل. سألهما هولمز: من بالخدمة؟ المفتش برادستريت يا سيدي. أوه برادستريت، كيف حالك؟ نزل على الممر المبلط بالحجر ضابط طويل ممتلئ يرتدي قبعة مدببة وسترة رسمية تزينها سيور أمامية. قال هولمز: أرغب في الحديث معك على انفراد يا برادستريت. بالتأكيد يا سيد هولمز، تفضل إلى غرفتي هنا. كانت غرفة صغيرة تشبه حجرة المكتب، بها طاولة موضوع عليها دفتر ضخم وهاتف مثبت في الحائط. جلس المفتش على مكتبه وقال: كيف يمكنني مساعدتك يا سيد هولمز؟ لقد أتيت في زيارة قصيرة بشأن ذلك المتسول بون الذي اتهم بتورطه في اختفاء السيد نيفل سانت كلير ميلي. أجل، لقد جاءوا به إلى هنا ووضع في الحبس لمزيد من الاستجواب. هذا ما سمعته، هل هو لديك هنا؟ إنه في الزنزانة. أجل. هل هو هادئ؟ نعم، إنه لا يثير المتاعب، ولكنه وغد قذر. قذر؟ أجل، لقد فعلنا كل ما نستطيع لنجعله يغسل يديه، أما وجهه فأسود كوجه سمكري، ولكن بمجرد إتمام إجراءات قضيته سيحصل على حمام السجن المعتاد، وأعتقد أنك إذا رأيته ستتفق معي في الرأي، إنه بحاجة لذلك. أرغب بشدة في رؤيته. جميل، هذا أمر يسهل القيام به. تعال معي من هنا، يمكنك ترك حقيبتك. لا، أعتقد أنني سأخذها معي. لا بأس، تعال يا معي من هنا بعد إذنكما. قدنا عبر أحد الممرات وفتح بابا بقضبان وهبط درجا متعرجا، وقادنا إلى ممر مطلي باللون الأبيض، وعلى كلا جانبيه صف من الأبواب. قال المفتش: زنزانته هي الثالثة على اليمين، ها هي. بهدوء دفع بلوحة في الجزء العلوي من الباب إلى الخلف ونظر من خلالها وقال: إنه نائم، يمكنكما رؤيته جيدا. نظر كلانا عبر القضبان، كان السجين مستلقيا ووجهه نحونا يغط في نوم عميق ويتنفس تنفسا بطيئا وثقيلا. كان رجلا متوسط الحجم يرتدي ملابس رديئة كما تقتضي مهنته، وقميصا ملونا يبرز من فتق في معطفه الممزق. كان مثلما قال المفتش شديد القذارة، إلا أن الوسخ الذي كان يغطي وجهه لم يخفي قبحه المقيت. امتد تورم بارز كبير من ندبة قديمة بطول وجهه من عينه إلى ذقنه، ونتج عن تقلصه رفع أحد جوانب شفته العلوية حتى إن ثلاثا من أسنانه ظهرت راسمة على وجهه تعبير زمجرة دائم، وكانت كتلة من الشعر الأحمر الفاقع القصير تكسو مقدمة رأسه وحاجبيه. قال المفتش: إنه جميل، أليس كذلك؟ فقال هولمز: إنه يحتاج إلى الاغتسال بكل تأكيد، لقد خطرت لي هذه الفكرة بالفعل، فسمحت لنفسي وأحضرت معي الأدوات اللازمة. فتح الحقيبة الجلاستون وهو يتحدث وأخرج منها إسفنجة حمام ضخمة، مما أثار اندهاشي. ضحك المفتش قائلا: كم أنت مضحك يا سيد هولمز. والآن هل تكرمت وفتحت هذا الباب بهدوء شديد؟ في غضون وقت قليل سنجعله يبدو بهيئة أكثر احتراما. حسنا، لما لا، فهيئته القذرة لا تناسب زنازين شارع بو، أليس كذلك؟ دفع مفتاحه في القفل وبهدوء شديد دخلنا جميعا الزنزانة. استدار السجين النائم نصف استدارة نحو مصدر الصوت، ثم قر مرة أخرى في سبات عميق. انحنى هولمز نحو وعاء الماء وبلل الإسفنجة وحكها مرتين بقوة على وجهه من أعلى إلى أسفل وصاح: دعوني أقدم لكم السيد نيفل سانت كلير ميلي في مقاطعة كنت. لم أرى في حياتي مشهدا كهذا قط، إذ تقشر وجه الرجل تحت الإسفنجة كما يتقشر اللحاء من الشجرة، اختفى اللون البني الفج، واختفت أيضا الندبة البشعة التي غضنت وجهه، والشفة الملتوية التي كانت قد أطفت تعبيرا هازئا مقيتا على وجهه. انتزع الشعر الأحمر المتشابك من على رأسه بحركة سريعة، فظهر رجل شاحب حزين الملامح أسود الشعر ناعم الجلد، يفرك عينيه ويحدق فيما حوله بحيرة ناعسة، وهو ينهض جالسا على سريره. ثم عندما أدرك فجأة أن ستره قد انكشف صرخ وألقى نفسه على السرير دافنا وجهه في الوسادة. صرخ المفتش قائلا: يا إلهي، إنه الرجل المفقود بالفعل، أعرفه من الصورة. استدار السجين بتهور رجل قرر أن يستسلم لمصيره المحتوم وقال: وليكن، ما هي تهمتي؟ أرجوك. قال المفتش بابتسامة: التخلص من السيد نيفال سانت. أوه بربك، لا يمكن توجيه تلك التهمة إليك إلا إذا حولوا القضية إلى محاولة انتحار. يا إلهي، لقد قضيت 27 سنة في الخدمة، ولكن هذه القضية هي الأغرب على الإطلاق. إذا كنت أنا السيد نيفل سانت كلير نفسه، فإذا لم ترتكب أي جريمة كما هو واضح، ومن ثم فأنا محتجز على نحو غير قانوني. قال هولمز: لم ترتكب جريمة، ولكن ارتكب خطأ فاتح، كنت ستبلي بلاء أفضل لو أنك وثقت بزوجتك. قال السجين ممتعضا: لا يتعلق الأمر بزوجتي بل بأطفالي، ليساعدني الرب، لن أجعلهم يخجلون من أبيهم. يا إلهي، يا للفضيحة، ما الذي يمكنني فعله؟ جلس شيرلوك هولمز إلى جواره على السرير وربت على كتفه بلطف وقال: إن تركت الأمر للمحكمة لتوضيح المسألة فبالطبع لن يمكنك تجنب العلانية. من ناحية أخرى، إذا أقنعت سلطات الشرطة بعدم وجود أي دعوى محتملة ضدك فلا أجد أي سبب يدعو إلى جعل التفاصيل تجد طريقها إلى صفحات الجرائد. أنا متأكد من أن المفتش براد ستريت سيدون أي شيء قد نخبره به ويقدمه إلى السلطات المختصة، وبذلك لن تصل القضية إلى المحكمة أبدا. صاح السجين بحماس: ليباركك الرب، لقد كنت على استعداد لتحمل عقوبة السجن، أجل وحتى الإعدام، ولا يتسبب سر التعيس في وصمة عار عائلية لأطفالي. ستكونون أنتم أول من يسمع قصتي. كان أبي يعمل ناظر مدرسة في تشسترفيلد، حيث تلقيت تعليما ممتازا. سافرت في شبابي واتجهت إلى التمثيل بالمسرح، وأخيرا أصبحت مراسلا في صحيفة مسائية في لندن. في يوم من الأيام كان المحرر الذي يرأسني يرغب في الحصول على سلسلة من المقالات عن التسول في العاصمة، فتطوعت بتقديمها، وكانت تلك هي النقطة التي بدأت منها كل مغامراتي. كان السبيل الوحيد الذي سيمكنني من الحصول على الحقائق التي سأضع عليها أساسا لمقالاتي هو أن أجرب التسول كهاون. بلا شك وبالطبع، عندما كنت ممثلا تعلمت كل أسرار المكياج، وكنت مشهورا في غرفة التجهيز بالمسرح بمهاراتي في هذا الشأن، لذا استفدت من مهاراتي، فدهنت وجهي لكي أجعل نفسي أبدو مثيرا للشفقة قدر الإمكان. رسمت ندبة متقنة وثبت أحد جوانب شفتي لتصبح ملتوية باستخدام قطعة صغيرة من اللصق لها نفس لون البشرة، وبعد تثبيت شعر مستعار أحمر اللون وارتداء الملبس المناسب، اتخذت موقعي في الجزء التجاري من المدينة متظاهرا بأنني بائع علب أعواد ثقاب، ولكني في الواقع متسول. مارست عملي لسبع ساعات متواصلة، وعندما كنت أعود إلى المنزل في المساء كنت أجد لدهشتي أنني قد حصلت على ما لا يقل عن 26 شلنا وأربع بنسات. كتبت مقالاتي وفكرت قليلا في الأمر. بعد مدة ضمنت أحد أصدقائي في دفع فواتيره، وصدر ضدي حكم قضائي بتسديد 25 جنيها استرلينيا. أعيتني الحيلة في محاولة الحصول على المال اللازم، ولكن جاءتني فكرة جديدة. توسلت إلى الدائن طالبا منه مهلة أسبوعين، وطلبت إجازة من أصحاب العمل، وأمضيت الوقت في التسول في المدينة متخفيا. وبعد 10 أيام كنت قد حصلت على المال وسددت الدين. حسنا، يمكننا تخيل مدى صعوبة الاستقرار في عمل شاق لقاء جنيهين استرلينيين في الأسبوع. بينما كنت أعلم أن بوسع اكتساب المبلغ نفسه تقريبا في يوم واحد بتلطيخ وجهي بالقليل من المساحيق ووضع قبعة على الأرض والجلوس بلا حراك، خط صراعا داخليا طويلا بين كبريائي والرغبة في الحصول على المال. ولكن رغبتي في المال انتصرت في النهاية، فتخليت عن مهنة المراسل وقضيت يوما تلو الآخر في الزاوية التي كنت قد اخترتها في البداية، مستدرا عطف المارة بوجه المروع ومالي أن جيوبي بالعملات المعدنية. لم يعرف سري سوى رجل واحد، لقد كان صاحب وكر حقير أتت أن أقيم فيه في إبرسوندملين، حيث كان بإمكاني أن أخرج منه كل صباح على هيئة متسول قذر، وفي المساء أتحول إلى رجل حسن الهندام وأجوب أنحاء المدينة. لقد كنت أدفع لهذا البحار الهندي مبلغا جيدا من المال لقاء استخدام إحدى غرفه، حتى ضمنت أن سري كان في أمان معه. حسنا، سرعان ما وجدت نفسي أدخر مبالغ كبيرة من المال. لا أعني بذلك أن أي متسول يجوب شوارع لندن يمكنه كسب 700 جنيه استرليني في العام، وهو أقل مما أحصل عليه في المتوسط، ولكنني كنت أتمتع بمزايا استثنائية تتمثل في قدرتي على استخدام المكياج، وأيضا في مهارة سرعة البديهة التي تحسنت بالممارسة وجعلتني شخصية معروفة جدا في المدينة. طوال اليوم كانت تتدفق علي البنسات الفضية بمختلف فئاتها، واليوم الذي كنت أفشل فيه في الحصول على جنيهين استرلينيين يعتبر يوما بالغ السوء. كلما ازددت ثراء ازداد طموحي، فاقتنيت منزلا في الريف، وأخيرا تزوجت دون أن تساور الشكوك أي شخص بشأن مهنتي الحقيقية. كانت زوجتي العزيزة تعلم أن لدي عملا في المدينة، ولكن لم تكن تعلم عنه سوى القليل. كنت قد انتهيت يوم الاثنين الماضي من جمع المال في هذا اليوم، وكنت أبدل ملابسي في غرفتي التي تقع فوق وكر الأفيون عندما نظرت من نافذتي ورأيت لرعبي ودهشتي أن زوجتي كانت تقف في الشارع وعينها مثبتتان بالكامل علي. فصرخت من المفاجأة ورفعت ذراعي لأغطي وجهي، وهرعت إلى كاتم سري البحار الهندي وتوسلت إليه أن يمنع أي شخص من الصعود إلي. سمعت صوتها بالأسفل، ولكنني كنت أعلم أنه لا يمكنها الصعود. ألقيت ملابسي بسرعة وارتديت ملابس التسول، ودهنت وجهي بالمساحيق، ووضعت الشعر المستعار حتى عين الزوجة لا تستطيعان تمييز ما يكمن خلف تنكر بارع. إلا أنني بعد ذلك فكرت في أن الغرفة قد تتعرض للتفتيش، وأن الملابس قد تفضح سري. ففتحت النافذة على مصراعيها، وتسبب عنفي في إعادة فتح جرح صغير أحدثته لنفسي في غرفة النوم في ذلك الصباح. بعد ذلك أمسكت بمعطفي الذي أثقلته قطع النقود النحاسية التي نقلتها إليه لتوي في الحقيبة الجلدية التي أحمل فيها إيراداتي من التسول. قذفت به من النافذة فاختفى في نهر التايمز. كنت سأتبعه بالملابس الأخرى، ولكن في تلك اللحظة هرعت مجموعة من رجال الشرطة تصاعد الدرج، وبعد دقائق قليلة وجدت أنهم بدلا من التعرف علي بصفتي السيد نيفل سانت كلير يلقون القبض علي باعتباري قاتله، وهو ما أعترف أنه قد بعث الراحة في نفسي. لا أدري إن كان هناك أي شيء آخر يمكنني توضيحه. لقد كنت مصمما على الاحتفاظ بتنكري لأطول فترة ممكنة، لذا كنت أفضل أن يظل وجهي قذرا، ولعلمي بأن زوجتي سيعتريها القلق الشديد، فقد خلعت خاتمي وأعطيته للبحار الهندي في لحظة لم يكن يراقبني فيها أي شرطي، مع رسالة كتبت على عجل أخبرها فيها أنه لا داعي للخوف. قال هولمز: لم تصلها هذه الرسالة إلا أمس. يا إلهي، لابد أنها قد قضت أسبوعا بالغ السوء. قال المفتش براد ستريت: راقبت الشرطة هذا البحار الهندي، يمكنني أن أرجح بوضوح أنه قد يجد صعوبة في إرسال خطاب دون أن يلاحظه أحد. الأرجح أنه سلمه لأحد زبائنه من البحارة الذي نسيه تماما لعدة أيام. قال هولمز وهو يهز رأسه موافقا: هكذا الأمر فعلا، ليس لدي أدنى شك في هذا. ولكن هل سبق أن حكمت بتهمة التسول؟ العديد من المرات، ولكن ما قيمة الغرامة مقارنة بما كنت أجنيه؟ قال براد ستريت: ومع ذلك فلابد أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. إن كانت الشرطة ستتكتم على الأمر فلا بد أن يختفي هيوبون من الوجود تماما. لقد أقسمت على هذا بأغلظ الأيمان التي يمكن لإنسان أن يقسم بها. في هذه الحالة أعتقد أنه من المحتمل عدم اتخاذ أي خطوات أخرى في القضية، ولكن إن ألقي القبض عليك مرة أخرى فحينئذ لن يكون ثمة مفر من كشف الأمر كله. أنا متأكد يا سيد هولمز أننا ندين لك بالكثير لتوضيح المسألة. ليتني أعرف كيف تتوصل إلى نتائجك. رد صديقي قائلا: توصلت لنتيجة هذه القضية بالجلوس على 5 وسائد وتدخين أوقية من التبغ. أعتقد يا واتسون أننا إذا توجهنا إلى شارع بيكر ستريت فسنصل في الوقت المناسب لتناول الإفطار.